بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: كما فطر الله على ذلك جميع الأمم. نعم، إلى أمثاله. قال رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش وأنه فوق السماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يسوق المؤكدات على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وقال بعد أن ساق ما قد سمعته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وساق قبلها جملة من آيات القرآن، قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى، فما سمعته لم يكن إلا شيئا يسيرا من أدلة كثيرة كلها متواردة على معنى واحد، ألا وهو ثبوت علو الله الذاتي جل وعلا. قال: مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، وذلك بلا شك مورث علما يقينيا، هو من أبلغ العلوم الضرورية، ولو أمكن تأويل هذه النصوص مع بلوغها هذه الكثرة لعاد الشرع كله مؤولا، ولا أمكن تأويل كل حقيقة شرعية. إذا أمكن صرف أدلة بلغت المئات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن تأويلها وصرفها عن ظاهرها، فإن تأويل غيرها مما لا يبلغ عشر ذلك لا شك أنه أيسر. فهل ينكر بعد ذلك إذا مرر هذا وسمح به، هل يمكن أن ننكر على من يتأول أشياء في الشريعة جاءت فيها الأدلة دون هذا بكثير؟ التيمم مثلا كم جاء في كتاب الله في موضعين؟ لو جاء إنسان فقال: التيمم ليس هو أن تضرب ضربة على صعيد طيب مما ظهر على وجه الأرض من رمل أو تراب أو حجارة أو نحوها وتمسح وجهك ويديك، الأمر ليس كذلك. التيمم شيء آخر، التيمم أن تضرب برجلك مثلا، أو أن تمس شيئا من النبات. ولا تقل لي هناك أحاديث في السنة، لأننا يمكن أيضا أن نؤول أحاديث السنة. إذا كان قد جاء في السنة أن التيمم ضربة باليد، وأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده، فهذا محمول على أنه شدد في شأن هذه الطهارة على الصحابة. ألا يمكن ذلك؟ إذا أمكن تأويل نصوص علو الله سبحانه وتعالى فلا أن نؤول نصوص التيمم أو نصوص الحج. كم جاء في القرآن ذكر الحج في نحو 12 مرة مثلا؟ تأويله سهل. إذن القرامطة الباطنية الذين تأولوا الحج والزكاة والصلاة ما خرجوا عن المنهج الذي أنتم عليه يا معشر المتكلمين، بل والله إن تأويلهم أهون وأخف شناعة من تأويلكم. وأولئك من الفلاسفة من ابن سينا وأضرابه الذين تأولوا معاد الأبدان، والأدلة في ذلك لا تبلغ شيئا مقابلا الأدلة التي جاءت في علو الله سبحانه وتعالى، فتأويل العلو أشنع. وما أحسن ما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية على لسان ابن سينا وأضرابه ممن أنكروا معاد الأجسام في الآخرة، فقال رحمه الله: والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان، ألكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران. ردوا عليهم إن قدرتم، ردوا عليهم، يخاطب المتكلمين، ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الرحمن. سيكون دين الله سبحانه وتعالى سيالا لا ينضبط لو صح هذا المسلك الذي سلكوه مع نصوص العلو لله جل وعلا، ولأمكن العبث في هذا الشرع، يعبث العابث كيف يشاء، وهذا إبطال لدين الله سبحانه وتعالى بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم، هذا من الأمر الواضح البين، فطرة الناس جميعا بل حتى الحيوانات. وأحيلك في هذا إلى موضع نافع من اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله، حيث أورد بعض ما يدل على فطرة الحيوانات من النمل ومن الحمر الوحشية ومن غيرها، على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. أقول هذه من القضايا البينة الجلية التي لا حيلة لهم معها، وهي أن العباد مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. الكل مفطور على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ولذلك قال سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله: قد أجمعت اليهود والنصارى والمشركون مع أهل الإسلام على أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، وقال هؤلاء يريد الجهمية إنه ليس على شيء. سيأتي معنا هذا الأثر في قادم صفحات هذا الكتاب، أورده المؤلف رحمه الله. ولا يخفاك القصة المشهورة عن أبي جعفر الهمذاني رحمه الله، والتي أخرجها الذهبي في العلو، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: إسنادها مسلسل بالحفاظ. وهي أن أبا المعالي الجويني كان يتكلم بشيء من هذه التقريرات الضالة في نفي علو الله سبحانه وتعالى: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان. فقال: يا أستاذ دعنا من هذا، هل عندك للضرورات من حل؟ قال: وما ترمي بهذه الإشارة؟ قال: إنه ما قال عابد قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة تتجه إلى السماء، فهل عندك لهذه الضرورات من حل؟ يقول: وبكيت وبكى الناس في المسجد. فما كان من أبي المعالي إلا أن ضرب بيده على كرسيه وقال: الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. ثم قال أبو جعفر: بلغني عن بعض أصحابه أن أبا المعالي قال: حيرني الهمذاني. وذكرت لكم في بعض الدروس الماضية القصة اللطيفة التي حكاها شيخ الإسلام رحمه الله وقد جرت معه وذكر في عدد من كتبه في درء التعارض في المجلد السادس في بيان التلبيس في غيرهما أيضا، وهي أنه جاءه أحد هؤلاء النفاة لعلو الله عز وجل فتعطل يطلب حاجة من شيخ الإسلام، يقول فتعمدت تعطيله تأخيره حتى ضاق به الأمر فرفع رأسه وبصره إلى السماء وقال يا الله من الضيقة التي في نفسه من هذا التأخير، ماذا فعل؟ قال يا الله، قال لما رفعت رأسك إلى السماء وليس فوق عندك شيء وأنت محقق، لماذا ترفع رأسك إلى السماء؟ فأدرك حين ذلك خطأه وبين له شيخ الإسلام رحمه الله ما عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من علو الله عز وجل، فرجع عن هذا الاعتقاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. نعم، أيضا الأثار أن الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم من الأئمة كثيرة، وسيأتي ذكر طرف منها إن شاء الله في ما أودعه المؤلف رحمه الله، سنقرأه بعون الله عز وجل. وأوصيك بالرجوع إلى الكتاب المتين العظيم في هذا الباب الذي هو من أحسن المصنفات في هذا الموضوع، ألا وهو كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي رحمه الله، فإنه كتاب عظيم، وأوصيك بقراءته. فإن عجزت فلا تعجز عن قراءة مختصره للشيخ ناصر الألباني رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. إذن توارد عندنا الآن أدلة كثيرة، عندنا أدلة من القرآن دلت بدلالة النص أو الظاهر، وعندنا ثانيا أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية، وعندنا ثالثا آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وعندنا رابعا إجماع السلف، بل إجماع المسلمين، بل إجماع الأمم على إثبات علو الله عز وجل، وعندنا خامسا الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا يستطيع إنسان دفعها حتى من هؤلاء المتكلمين، لا بد أن تغلبهم فطرتهم في أوقات الضيق، فالفطرة غلابة. وعندنا سادسا أدلة العقل، أوصيك بالرجوع إلى الجزء الرابع من الصواعق قد ساق فيه ابن القيم رحمه الله في موضع نافع جدا 30 دليلا عقليا تدل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى. وعندنا أمر رابع، عندنا أمر سابع وهو اللوازم التي تلزم على نفي علو الله سبحانه وتعالى، فإن لازم نفي علو الله عز وجل نفي وجوده، فإن لازم نفي علو الله عز وجل نفي وجوده، وهذا الذي أدركه السلف رحمهم الله، ولذلك كانوا يقولون إن هؤلاء يدورون على أنه ليس فوق الإله، على أنه ليس فوق العرش إله يعبد، أو أنهم يقولون إنهم يدورون على التعطيل، تعطيل الله سبحانه وتعالى بالكلية. ثم إن من لوازم نفي علو الله سبحانه وتعالى أيضا نفي توحيده وعبادته. فإن توحيد العبادة، إن قيام العابد بالعبادة لله سبحانه وتعالى يستلزم اعتقاد علوه جل وعلا. وجه ذلك أن العابد لا بد أن يعتقد أن عابده على جهة منه، لا بد، فإن العبادة فيها قصد للمعبود، فلا بد أن يقصده العابد. والله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. إذن لا بد أن يقصد العابد ربه سبحانه وتعالى من جهة منه، يتوجه إليه بقلبه وجوارحه. وأما مع عدم ذلك فإن هذا ينتفي ولا بد. وقد أبان عن هذه النكتة اللطيفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وأظن هذا كان في الجزء الرابع من هذا الكتاب، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان هذا المذهب كما سيأتي. فكيف إذا أضفت إلى هذا كله أنه لم يثبت حرف واحد عن أحد من أئمة هذا الدين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين لا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم، يقول واحد منهم فقط وهم بالألوف إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل إلى آخر ما يذكر، واحد فقط قال بهذا؟ والله لا يجد، بل وجدنا المئات منهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، بل وجدنا كثيرا منهم من يذم ويضلل بل ويكفر من ينفي علو الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام أبي حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم. انظر يا رعاك الله، إذا عرفت حال هؤلاء الأئمة وحال هؤلاء السلف الصالح مع هذه القضية، فإن هذا يقتضي جزما أنهم كانوا يجرون تلك النصوص على ظاهرها، وأنهم يعتقدون بعلو الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإن هذا يقتضي الحكم عليهم من قبل المتكلمين بالكفر أو بالفسق، وقد صرحوا بهذا تصريحا كما فعل هذا الرازي وغيره، أن هؤلاء المجسمة الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالجهة، هؤلاء لا شك في أنهم كفار. ومن تورع منهم وعذر بالجهل فإنه يقول لا يخلو حالهم من أن يكونوا فساقا مقصرون، ما اجتهدوا في البحث والتحقيق، فلأجل ذلك لا يخلو الأمر من أن يكونوا كفارا أو فساقا. طيب ما الذي يلزم من هذا؟ يلزم من هذا سقوط الدين بالكلية. لماذا؟ لأن القرآن ما جاءنا إلا عن طريقه، والسنة ما وصلتنا إلا من خلاله، الفقه التفسير كل شيء في هذا الدين إنما جاءنا من خلال هذه السلسلة الشريفة من أهل العلم من السلف والأئمة، أليس كذلك يا قوم؟ فإذا كانوا بين كفار وفساق والدين قائم على روايتهم وكلامهم، إذن هذا الدين لابد أن يكون دينا ساقطا. رأيت خطورة هذا الأمر وهذا اللازم الخطير الذي يترتب على هذا الذي اعتقدوه وهذا الذي قرروه؟ قال ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهر، بل وجدنا حروفا وجملا وآثارا كثيرة فيها ذم هؤلاء، وفيها الطعن فيهم، وفيها تكفيرهم. فعجيب والله أن يأتي شخص يقرر نفي علو الله سبحانه وتعالى وهو ينتسب إلى أحد الأئمة الأربعة الذين جاءت عنهم الآثار والأحكام بتضليلهم، يقول أنا حنفي، ثم يقول الله ليس في السماء. أبو حنيفة يكفر هذا أن يقول بهذا القول، أو يقول إنه مالكي أو شافعي أو حنبلي، وهو على خلاف معتقد هؤلاء الأئمة الذين يذمونه. فأول من يتبرأ مما تعتقد هذا الإمام الذي تنتسب إليه. وذكر المؤلف بعد ذلك ما يخالف الحق من مقالات هؤلاء الضالين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية بالأصابع ونحوها، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. نعم، لا تجوز الإشارة إليه بالأصابع ونحوها، يعني بالرأس أو بالكف أو بالعين. المقصود أن المخالفين كما قد سمعت، وثمة أقوال مخالفة عدة، لكن أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجهمية النفاة، وهو الذي عليه متأخرو الجهمية، وقال به بعض المعتزلة. المعتزلة منهم نفاة ومنهم حلولية، وبعض أهل العلم يصف جمهور المعتزلة بأنهم نفاة، وبعضهم يصف جمهور المعتزلة بأنهم حلولية. مقصود أن المعتزلة منقسمون إلى فرقتين، كذلك متأخرو الأشاعرة من الجويني وإلى المتأخرين، يعني في أصحاب الجوهرة وشراحها وما دار في فلك هذا، كما قال اللقاني في جوهرته: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. الكون في الجهات يقصدون به أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعلو، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ولا آخر، كما تجده عند البيجوري وغيره من شراح هذه الجوهرة. وهذا متن يحفظه كثير من الناس في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، معاهد وجامعات تقوم على تدريس هذا الكتاب، ويتلقى هذا الألوف من شباب المسلمين مع الأسف الشديد، يبثونه في عوامهم. فالمقصود أن هذه العقيدة قررها كثير من هؤلاء الأشاعرة، كما ذكرت لك الجويني في إرشاد، وإن كان قد رجع عن هذا في رسالته النظامية. ومن أعظم من قرره وأشاد أركانه الرازي في كثير من كتبه، وكذلك الآمدي وابن فورك والغزالي وغير هؤلاء ممن قرر هذا القول. والعجيب أن هذا القول لم يستدل بآية خاصة واحدة ولا بحديث خاص واحد. يعني عامة الفرق تجد أنها تستدل بمتشابهات أو بأدلة ضعيفة، أو يحملون النصوص ما لا تحتمل، من مرجئة، من جبرية، من قدرية، من شيعة، من حلولية. أما هؤلاء فليس عندهم ولا استطاعوا أن يستدلوا بدليل واحد خاص يدل على مقالتهم، لا من القرآن ولا من السنة، وهذا يدلك على بشاعة قولهم وأنه من الضلال بمحل. القول الثاني قول الجهمية الحلولية، وهم الجهمية المتقدمون، جهم بن صفوان والجعد ومن دار في فلكهم، وبعض المعتزلة كما ذكرت لك، وهم الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، الله تعالى بذاته في كل مكان. ومقالة هؤلاء أشنع من مقالة النصارى. إذا كان النصارى مذمومين ضالين لأنهم قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى في عيسى، فكيف بمن قال إن الله جل وعلا حال في كل شيء، حتى الأماكن النجسة وحتى أجواف الحيوانات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والقول الثالث قول أهل وحدة الوجود الذين يرون أن الله سبحانه وتعالى هو عين كل موجود، وهذا المذهب الذي عليه كبار الزنادقة كابن عربي والعفيف التلمساني وابن سبعين وابن الفارض وأمثال هؤلاء، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أسأل الله عز وجل أن يلعنهم لعنا كبيرا. كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الاختلاف اختلاف في الصور لحقيقة واحدة، كاختلاف الأمواج وتعددها، والبحر واحد. وهذا كفر ما بلغ عشره كفار قريش، والله ما بلغوا عشر معشاره هؤلاء الضالون. المقصود أن هذه جملة الأقوال المخالفة للحق في هذا الباب. والبلية كما ذكرت لك بمذهب الأشاعرة الذي استقر عليه هذا المذهب بلية عظيمة، فكثير من كتب التفسير وكثير من كتب شروح الحديث وغيرها أيضا تقرر هذا المذهب، وليس للقوم كما ذكرت لكم دليل خاص، يستدلون بأدلة التنزيه، يقولون: هل تعلم له سمية؟ هذا دليل على نفي علو الله سبحان الله. كل أدلة التسبيح يقولون تدل على هذا، وهذا تنزيه ننزه الله سبحانه وتعالى منه، تنزيه الله عز وجل عن صفة العلو، عن صفة الكمال، هذا تنزيه ننزه الله سبحانه وتعالى عنه. لكن عندهم شبهات عقلية، والقوم إذا جاءوا إلى هذا الموضع تجد أنهم يأتون بعبارات فخمة يخوفون بها الجاهل، يقولون: إن أثبتت العلو لله عز وجل فإنه يلزمك على هذا القول بالجهة والحيز والمكان. تجد أن الجاهل يخاف ويرتعد من هذا الكلام. أما أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة فلا يقولنه مثل هذه الترهات: لا يفزعنك كعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان، أثبت على الحق، ولا يصيبنك دهشة من هذه الكلمات التي تراها أول ما تراها ضخمة وفخمة وما تحتها شيء، ما تحتها والله شيء، ماذا تريد؟ وأحسن مسلك مع هؤلاء هو أن تسلك مسلك التفصيل، هذه كلمات مجمل لا تبادر بنفيها، وإنما اسلك مسلك التفصيل. يا أيها المتكلم الذي تدعي أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى يقتضي وصفه بالجهة أو الحيز أو المكان، ثم تدعي أن هذا لا يكون إلا من الأجسام، والأجسام لا تكون إلا حادثة، فيجب تنزيه الله عز وجل عن ذلك. هذا مجمل استدلاله. نقول أولا، ماذا تريد بقولك الجهة؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى في جهة مخلوقة تحيط به إحاطة الظرف للمظروف؟ إن قلت هذا قلنا هذا باطل، ننزه الله سبحانه وتعالى عنه، وليس هذا ما دل عليه الوحي، وليس هذا ما قال أهل السنة، وليس هذا لازما عقلا ولا شرعا لثبوت العلو الله سبحانه وتعالى. أما إن كنت تريد بالجهة أن الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق، يعني في جهة عليا عدمية، فتقول نعم هذا حق، وهذا ما دل عليه الدليل، أن الله سبحانه وتعالى في جهة عليا عدمية، يعني ليس في جهة وجودية مخلوقة تحيط بالله سبحانه وتعالى أو هو مفتقر إليها، إنما ما وراء العالم جهة عدمية اعتبارية، والله سبحانه وتعالى وحده فوق العالم، فلا شيء موجود فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى. إن كنت تريد بكلمة الجهة هذا القدر، فإننا نقول هذا حق ولا يلزمه أي لازم فاسد، أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بإطلاق. والمشكلة في هذا، وما الذي يترتب على هذا؟ لا يترتب على هذا افتقار، ولا يترتب على هذا حاجة، ولا يترتب على هذا أي شيء. الرازي لما جاء إلى هذا المقام قال إن قلتم إن الله عز وجل في جهة لزم افتقاره إليها، قل هذا ليس بصحيح، ليس هناك شيء أصلا يكون الله سبحانه وتعالى حالا فيه، العدم ليس بشيء، وهذا العلو المطلق عدم، فالله سبحانه وتعالى إذن فوق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء يحتاج إلى الله. ماذا تريد بقولك إن الله سبحانه وتعالى في حيز؟ أتريد أن الله سبحانه وتعالى يحوزه ويجمعه ويضمه شيء من خلقه، ويكون هو سبحانه وتعالى حالا فيه أو مفتقرا إليه؟ فنقول حاشا وكلا، وأدلة العلو لا تدل على هذا، وليس هذا ما يعتقده المسلمون قاطبة، وهذا الذي ذكرته من الإلزام ليس بلازم، لا في شرع ولا في عقل. أما إن كنت تريد بقولك إنه في حيز، يعني أن الله عز وجل منحاز عن خلقه بائن منهم، فهذا حق، وهذا هو الكمال، وهذا الذي لا تلزمه أي شيء من اللوازم الباطلة. وماذا تريد بقولك إنه يلزم من هذا أن يكون الله في مكان؟ هل تريد بالمكان شيئا وجوديا يكون مظلا لله سبحانه وتعالى، أو يكون الله سبحانه وتعالى مفتقرا إليه؟ فهذا لازم باطل، ما دل عليه دليل، ولا اعتقده أحد من المسلمين، ولا قال به أحد من أئمة هذا الدين. أما إن كنت تريد بالمكان ما يكون الشيء فوقه، إن كنت تريد بالمكان ما يكون الشيء فوقه، فهذا حق ولا إشكال فيه، والله سبحانه وتعالى فوق العالم مستو على عرشه مع استغنائه عن العرش وعن كل شيء، وهذا القدر من لفظ المكان لا إشكال فيه، ولا يتردد أهل السنة والجماعة في إثبات معناه، بل ربما أثبتوا لفظه، ومن ذلك قول حسان رضي الله عنه: تعالى علوا فوق عرش إلهنا، وكان مكان الله أعلى وأعظم، وكان مكان الله أعلى وأعظم. إذن هذه اللوازم التي ادعيتموها لإثبات علو الله عز وجل تبين أنها لوازم باطلة. أما قضية الجسم والجسمية فهذه سيأتي عنها حديث لاحق إن شاء الله، فإنها من كبريات الشبهات التي يتذرع بها الجهمية في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير. نعم، أمثال هذا كثير، والإشارة الحسية إلى الله سبحانه وتعالى بالإصبع أو باليد أو بالرأس أو بالعين كثيرة قد تواترت بها السنن، كما نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بيان التلبيس. ومن ذلك ما سمعت من حديث جابر في حديث حجة الوداع من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء، وكذلك في حجة الوداع نفسها، وفي هذه الخطبة أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم عينه إلى السماء كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ كرر هذا مرارا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع عينه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فهذه الإشارة التي جاءت فيها هذين الدليلين وفي غيرهما عدة أحاديث كما ذكرت لك، هذه الإشارة فيها تحقيق إثبات صفة العلو لله سبحانه، وأنه عال على خلقه وفوق كل شيء حقيقة. هذا المقصود بهذه الإشارة. والقوم ليس عندهم أمام هذه الأحاديث شيء، إما أنهم ينسلون وينسحبون ولا يقولون شيئا، يقولون جاء في بعض الأحاديث ما يشعر بالجهة فالله أعلم، ومنهم من يكون أكثر وقاحة مع أدلة السنة فيقول هذه ظواهر لفظية عارضت القواطع البرهانية العقلية فلا تقبل، كما فعل الإيجي وكما فعل الرازي وكما فعل الآمدي وغير هؤلاء. ومنهم من كان يتحذلق فيأتي بأشياء عجيبة وغريبة، يقول هذه الإشارة إلى السماء فيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. اللهم بارك على هذا الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ويشير، هذا الخطاب موجه إلى من؟ ويستشهد صلى الله عليه وسلم من؟ يستشهد السماء المبنية أو يستشهد السحاب أو يستشهد الشمس أو ماذا؟ وهو يقول اللهم، هذا خطاب لمن يا جماعة؟ أيقال لغير الله عز وجل اللهم؟ فكيف وقد قارنه إشارة حسية من لدن أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية؟ وأنت خبير بأن الخطاب المقرون بالإشارة فيه تعيين للمخاطب يزيل أدنى لبس حول لا يجمع. إذا قلت لك يا عبد الله، هل أحد يفهم أنني أريد شخصا آخر؟ أجيب يا جماعة، وهذا الذي يتواطأ عليه كل العقلاء بل أظن حتى المجانين. فمن يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشير إلى غير الله سبحانه وتعالى، يشير إلى غير إلى الجهة التي ليس فيها الله. يعني هل يعقل أن أقول مثلا الآن أخاطب عبد الرحمن، أقول يا عبد الرحمن، عبد الرحمن جالس هنا، يا عبد الرحمن، ها؟ هل يفعل هذا أحد عاقل؟ فمن يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رفع عينه أو حينما رفع إصبعه الشريفة عليه الصلاة والسلام؟ لكن أمام هذه التخرصات التي هم عليها، التخبطات التي هم غارقون فيها، لا يملك السني إلا أن يحمد الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كثيرا. ويقول كما قال الله جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مساكين، الحق الواضح أمامه، ولكنهم في صدوف وإعراض عنه. ولا شك أن كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يتردى في الأهواء والضلالات ولا بد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالفون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ نعم، هذا يعني موضع في غاية الأهمية ويحتاج إلى بسط وتقرير، لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله.